لكن الله سبحانه لطف ثم باستيقاظ جنودنا البواسل قبل إصابته الهدف. يقول: ما توجيهاتكم حيال ذلك، وما الواجب على المسلمين في هذا الأمر؟ أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن صرف كيدهم عن المسجد الحرام، وأن ندعو عليهم وهم مستحقون للعقوبة، وليسوا هم أول من فعل هذا. القرامطة ماذا فعلوا بالبيت؟ وقبلهم ماذا أراد ملك الحبشة؟ أن يهدم الكعبة. ولكن الله لهم بالمرصاد، الله جل وعلا لهم بالمرصاد. نعم. قال ربك بأصحاب الفيل، هذا ملك الحبشة جاء بفيل عظيم ليهدم الكعبة، ولكن الله صده، ثم الله جل وعلا أرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات يعني، وهي الخطاطيف، كل طائر معه ثلاث حجارة، واحدة في منقاره واثنتين في رجليه، كل رجل فيها حجر. فلما توسطت القوم أمطرتهم بالحجارة، فكان الحجر يشدخ رأس الكافر ويخرج من دبره، حتى أهلكهم الله في مكانهم، لم ينجو منهم أحد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وسمي هذا العام عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولد في عام الفيل عليه الصلاة والسلام. والقرامطة كذلك ماذا فعلوا؟ وقتلوا الحجاج في المسجد الحرام، وقتلوهم في عرفة، وحملوا الحجر الأسود إلى كعبة بنوها سمى الكعيبة، ووضعوه فيها، وبقي هناك أكثر من عشرين سنة إلى أن رده الله إلى الكعبة. هذا فعل الشيعة والروافض بحرم الله عز وجل. ولكن الله، وهذول شيعة، الحوثيين شيعة روافض، فهم على ميراث آبائهم، والله جل وعلا لهم بالمرصاد. نعم.